القاهرة تقدم أمم أمثال الإعداد والتقديم أميمة حاتم. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. عاد الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بكل الخير. العنكبوت. يوجد آلاف الأنواع من العناكب مصنفة ضمن 100 عائلة تقريبا. العناكب فصيلة من العنكبيات وهي فرع من المفصليات. ينتقل العنكبوت ويعتمد على اللمس والاهتزاز والتذوق في البحث عن فرائسه أكثر من اعتماده على الرؤية، لكن هناك عدد منها يمتلك بصرا جيدا يستخدمه في البناء والصيد والتجوال. كما يستطيع العنكبوت الحصول على غذائه بعدة طرق، منها إنتاج سم بمساعدة بعض الإنزيمات ليشل حركة الفريسة مما يسبب تلفا وموتا للأنسجة، أو يخترق الجلد ويمتص الدم، أو عن طريق نسج شبكة من الخيوط الحريرية التي تلتصق بالفريسة. تنتج العنكبوت الحرير لعدة أغراض، منها حماية نفسها من السقوط، وضع أكياس البيض، لف الفرائس، بناء المساكن الخاصة بها. وقد ورد ذكر العنكبوت في سورة كاملة في القرآن الكريم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. معنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد محمود الجبة، أستاذ بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية. وردت سورة كاملة في القرآن العظيم باسم العنكبوت، وورد ذكر العنكبوت في آية جليلة من هذه السورة. قال ربنا فيها: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا المثل ضربه الله تعالى في القرآن للمشرك الذي يعبد الأصنام والأوثان بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله وحده، فبين أن مثل هذا الذي يعبد الأصنام ومثل هذا المؤمن كمثل العنكبوت التي اتخذت بيتا من نسجها، بالإضافة إلى رجل بنى بيتا من طوب أو نحته من صخر. هذا الذي عبد الأوثان اتخذ بيتا كبيت العنكبوت، وهذا الذي عبد الله اتخذ بيتا من طوب أو نحته من صخر. فكما أن أوهن البيوت إذا استقريتها بيتا بيتا هي بيت العنكبوت، فكذلك أضعف الأديان إذا استقريتها دينا دينا هو عبادة الأوثان، لأنها لا تضر صاحبها ولا تنفع. والعجيب أن العنكبوت ذكر في القرآن بصيغة الأنثى. قال ربنا: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، بالتأنيث، ليثبت العلم الحديث أن أنثى العنكبوت هي الوحيدة القادرة على بناء البيت والشبكة العنكبوتية. أما ذكر العنكبوت فلا حيلة له، ما هو إلا يخرج فقط خيوطا يستعملها للانتقال والتحرك فقط، لكن لا قدرة له على بناء بيت. لذلك من حكمته سبحانه وتعالى أن يذكر العنكبوت مؤنثة في الآية، لأنها هي التي تبني البيت. شيء آخر عجيب جدا نجده في بيت العنكبوت، أن أنثى العنكبوت تقوم بقتل الذكر بعد أن تنجب منه الأولاد وتلقيه خارج البيت، وبعد أن يكبر الأولاد يقوم الأولاد بقتل الأم وإلقائها خارج البيت. بيت عجيب، من أسوأ البيوت على الإطلاق، لأن حضرتك تنظرين إلى بيت العنكبوت نفسه، الوهن والضعف من ناحيتين، الوهن وهنان في هذا البيت، بيت العنكبوت وهن حسي نلمسه كلنا ونعرفه، ووهن معنوي حسي إن هذا البناء الذي بنته هذه العنكبوت إذا هبت عليه يعني الريح أو لمسه لامس فلا يبقى له أثر، وكذلك هو ضعيف معنويا، لأنه أولا الأنثى هي اللي بتبني البيت، وبعدين لا يستمر الزواج إلا هنيهة بسيطة ثم تقتل الزوج، خراب، ثم تلقيه، ثم يكبر الأولاد بعد ما تبيض وتفقس البيوض. هو يكبر الأولاد يقوم يقتلونها ويرمونها خارج البيت. إيه ده؟ يعني أسرة مفككة. ولذلك ضرب الله تعالى هذا المثل في قرآنه العظيم: أيها الناس عودوا إلى ربكم خالقكم ورازقكم، وإياكم أن تلجأوا إلى أنداد أو إلى أوثان أو إلى مخلوقات أخرى خلقها الله تعالى فتتخذونها آلهة، لأنها لن تنفعكم ولن تضركم. تظنون أنكم تتحصنون بها؟ أنتم تتحصنون ببيت عنكبوت. إنما الملجأ الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. تلاحظين أيضا أن الأصل في البيوت أن تبنى لماذا؟ تبنى للاستقرار، للزواج، تبنى للإيواء، تبنى للحماية من الحر والبرد. لكن بيت العنكبوت بني لماذا؟ كفخ، بني كفخ من الفخوخ. الله تعالى يعني يحذرنا بضرب هذا المثل، يقول إياكم أن تجعلوا بيوتكم فخاخا، إياك أن تجعل بيتك هذا فخا، يستعلي الزوج على زوجته أو الزوجة تستعلي على زوجها، أو يستقوي الأب على أولاده أو الأخ على أخيه. لا، إنما البيت معناه الدفء، معناه الراحة النفسية، معناه الاستقرار والاحتواء، كل هذه المعاني تحت البيت اللي هو البيت المحصن. رأت مرة دودة القز بتنسج نسج حرير، فقالت لها: يا دودة القز، أنت تنسجين وأنا أنسج، مش حد أحسن من حد، أنت بتطلع خيوط وأنا بطلع خيوط. فردت دودة القز لأنها تعرف الحقيقة من سورة العنكبوت، قالت: أما خيوطك فللفخاخ، أما خيوطي أنا فلأردية بنات الملوك. ولهذا صدق الله العظيم لما ضرب هذا المثل، مثل موحي حقيقي نرى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كنتم مع أمم أمثالكم. حياة أميمة حاتم.